أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاستدلال على الرأي الرابع. لازلنا نتكلم في النقطة السادسة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه النقطة نتكلم فيها عن المقصود من قاعدة لا ضرر. قلنا توجد أربعة آراء، وصلنا إلى الرأي الرابع للآخند الخراساني صاحب الكفاية رحمة الله عليه. الآخون كما في الكفاية وكما ينقل عنه الشيخ الإيرواني هنا، يرى أن القاعدة وحديث الأعضرار المقصود منه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. إذن في النتيجة الرأي الثالث والرأي الرابع متفقان في النتيجة، لا حكم ضرري في الإسلام، لا يوجد حكم في الإسلام يلزم منه الضرر. غاية ما في الأمر أن الرأي الثالث ينفي الضرر عن نفس الحكم، بينما الرأي الرابع ينفي الضرر عن موضوع الحكم. فإذا انتفى موضوع الحكم انتفى نفس الحكم. واضح. وبالتالي لا بد أن نأتي بفارقين بين الرأي الثالث والرأي الرابع حتى تتضح الصورة وتتضح الرؤية. الفارق الأول، الرأي الثالث يستعمل كلمة الضرر في نفس الحكم. هذا هو الرأي الثالث الذي أخذنا بالأمس، الشيخ الأنصاري والنائين والسيد الخوي. بينما الرأي الرابع لصاحب الكفاية يستخدم الضرار في نفس موضوع الحكم لا في نفس الحكم. فمثلا لو قلنا الوضوء واجب، الوضوء موضوع وواجب حكم، الرأي الثالث يقيد الوجوب بعدم الضرر. الوضوء واجب، فيقول إذا وجد الضرر انتفى الوضوء، انتفى ماذا؟ انتفى الوجوب. الرأي الرابع يقيد نفس الوضوء بعدم الضرر، فإذا وجد الضرر انتفى الوضوء، هذا ليس بوضوء. واضح. إذا انتفى الوضوء انتفى الوجوب. واضح. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني أنه بناء على الرأي الثالث ينتفي الحكم كلما استوجب الضرر، سواء كان هذا الضرر في نفس الموضوع الوضوء أو في مقدمات الموضوع مقدمات الوضوء. احيانا نفس الموضوع يوجب الضرر، نفس الوضوء. افرض مثلا هذا الشخص محترق، اذا توضأ هذا الماء يؤذي بدنه، يتناثر لحمه من الاحتراق، نقول له تيمم، هذا الوضوء ضرري. احيانا الوضوء ليس فيها ضرر، مقدمات الوضوء فيها ضرر. مثلا الماء غير موجود، موجود في مكان وهذا المكان فيه أعداء، أقتل إذا ذهب إلى هناك. فمقدمات الوضوء وهي تحصيل الماء ضررية، او لا الماء موجود متوفر لكن باهظ الثمن، اتبرر في مالي اذا اشتري هذا الماء، اذا اشتري هذا الوضوء يضر بحالي هذا الثمن. فمقدمات الوضوء وهو شراء الماء فيها ضرر. على كل بناء على الرأي الثالث، كل ما يستلزم الضرر يوجب رفع الحكم، سواء الذي استلزم الضرر كون نفس الموضوع ضرريا كما اذا كان الوضوء ضرريا، او كون مقدمات الموضوع ضررية كما اذا كانت مقدمات الوضوء توجب الضرر كما لو كان الماء باهظ الثمن يضر بالحال. بينما بناء على الرأي الرابع للآخند الخراساني رضوان الله عليه، متى يرتفع الوضوء اذا كان نفس الوضوء ضرري، لان القاعدة بلسان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، المدار على انتفاء الموضوع لا على انتفاء مقدمات الموضوع. وبالتالي اذا كان نفس الموضوع نفس الوضوء ضرري يرتفع هذا الوضوء ويرتفع الحكم. اما اذا كانت مقدمات الموضوع ضررية فالموضوع لا يرتفع والحكم لا يرتفع. اذا كان الماء غالي الثمن ويضر بحالي، هذا لا يعني ان الموضوع وهو الوضوء قد ارتفع، الموضوع ليس فيه ضرر، مقدمات الموضوع هي التي فيها ضرر. واضح. وبالتالي لو سئل سؤال شخص اراد ان يتوضأ لكن تحصيل الماء للوضوء يلزم منه الضرر المالي، هل يجب هذا الوضوء او لا؟ بناء على الرأي الثالث لا يجب هذا الوضوء، لان شراء الماء يلزم منه الضرر، والحكم الضرري سواء كان ضرره من الموضوع ومقدمات الموضوع او غيرهما منفي. بينما الرأي الثالث يقول لا يرتفع وجوب الوضوء، لان وجوب الوضوء يرتفع اذا كان نفس الوضوء ضرري، لا فيما اذا كان مقدمات الوضوء ضررية. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار الذي نفرق فيه بين الرأي الثالث والرأي الرابع. الاستدلال على الرأي الرابع: والرأي الرابع يرى ان المقصود من الحديث نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، نفي الحكم مثلا وجوب الوضوء بلسان نفي الموضوع، بلسان نفي الوضوء اذا انتفى الوضوء بعد انتفى الوجوب، لان الموضوع بالنسبة الى حكمه كالسبب والعلة بالنسبة الى معلولها، اذا انتفت العلة انتفى المعلول. والفرق بين هذا الرأي الرابع والرأي الثالث ان الثالث يجعل كلمة الضرر مستعملة في الحكم ودالة على الحكم، بينما هذا الرأي الرابع يرى انها كلمة الضرر مستعملة في الموضوع دون الحكم. ففي قولنا الوضوء واجب يكون الوضوء بمنزلة الوضوء الموضوع والوجوب حكما، يعني ويكون الوجوب حكما. وعلى الرأي الثالث تكون كلمة الضرر مستعملة في الوجوب، بينما على الرأي لماذا على الرأي الثالث تكون كلمة الضرر مستعملة في الوجوب، يعني في الحكم الوجوب، بينما على الرأي الرابع تكون اسم تكون يعني كلمة الضرر مستعملة في الوضوء لأنه الموضوع. وهذا هو الفارق، هذا فارق، هذا الفارق الأول. فارق الثاني: وفارق ثان أنه على الرأي الثالث ينتفي الحكم كلما استوجب الضرر، سواء كان الضرر بسبب موضوعه موضوع الحكم نفس الوضوء، أو بعض مقدماته يعني أو بعض مقدمات موضوعه موضوع الحكم، مثل ماذا؟ تحصيل الماء. وهذا بخلافه على الرأي الرابع، فإنه لا ينتفي يعني الحكم إلا إذا كان خصوص موضوعي ضرري، إلا إذا كان موضوع ضرري يعني إلا إذا كان خصوص موضوع الحكم ضرريا. نفس الوضوء ضرري فقط دون مقدماته، ولا يكفي الانتفاء انتفاء الحكم كون مقدماته يعني مقدمات الموضوع ضرريا. ففي مثال الوضوء تارة نفترض أن الوضوء نفسه ضرري، وأخرى يفترض أن مقدمات تحصيل الوضوء مثل ماذا؟ تحصيل الماء تستوجب الضرر. كيف تحصل؟ أنت تذهب إلى منطقة فيها أعداء يقتلونك، أو لا الماء موجود لكن ضر بكمالية. ففي الحالة الأولى يعني أن الوضوء بنفسه ضرري، يرتفع وجوب الوضوء بدون فرق بين الاحتمالين، يعني الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع واضح ولا بلا فرق بينهما، تتحقق الضابطة في كل منهما، هذا الوضوء ضرري. بناء على الرأي الثالث بما انه يلزم منه الضرر ارتفع الحكم لان نفس الحكم مخير بالضرر. بناء على الرأي الرابع بما ان الوضوء موضوع وهو مقيد بالضرر، ماذا لزم منه الضرر؟ فهو منفي. اذا نفي الوضوء نفي الحكم وهو الوجوب. وفي الحالة الثانية يعني اذا كانت مقدمات الموضوع يلزم منها الضرر، لا ان نفس الموضوع يلزم منه الضرر، الوضوء بنفسه ما يلزم منه الضرر، مقدمات تحصيل الوضوء شراء الماء يلزم منها الضرر، يقول يرتفع وجوب الوضوء على الاحتمال الثالث الذي يقيد نفس الحكم بعدم الضرر. واضح. وبالتالي بما ان شراء الماء وتحصيل الماء يلزم منه الضرر فهذا حكم يلزم منه الضرر فيرتفع الوجوب، ولا يرتفع يعني وجوب الوضوء على الاحتمال الرابع. لماذا؟ لان الاحتمال الرابع يقول لا ضرر هي عبارة عن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع لا بلسان نفي مقدمات الموضوع. واضح. هذان فارقان ينبغي التوجه لهما. الان نقيم الدليل، لحد الان لم نقم دليل الاخر على مدعاه، وانما صورنا الفارق بين رأي الاخند الخراساني رحمه الله وبين رأي المشهور والشيخ الانصاري والسيد الخوئي والنرز النائي. يمكن ان يقام دليلا على دعوى الاخند الخراساني. الدليل الاول، نحن بالامس تكلمنا عن الادلة التي اقيمت على الرأي الثالث، وتكلمنا عن ثلاثة أدلة. واضح. وناقشنا الأدلة الثلاثة بتمامها ولم نثبت لحد الآن الرأي الثالث. الآخند الخراساني رحمه الله يقول بعد أنه لم يمكن إثبات الرأي الثالث لا حكم ضرري في الإسلام، وبالتالي لا يمكن إرادة نفي حقيقة الضرر حقيقته، يعني الآن لا ضرر ولا ضرار نفهم منه ماذا؟ نفي حقيقة الضرر. وهذا النفي حقيقي أو مجازي؟ الأصل في الاستعمال أن يكون حقيقيا. نحن لحد الآن لم نستطع إثبات نفي حقيقة الضرر حقيقة، يعني على نحو الاستعمال الحقيقي، ما دمنا لا نستطع ذلك ولم نستطع ذلك فأقرب المجازات إلى الحقيقة هو نفي حقيقة الضرر ادعاءان وعنايتان. ومن أبرز مصادر نفي حقيقة الضرر الادعاء هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. واضح؟ إذا بعد أنه لم يمكن نفي حقيقة الضرر حقيقتان بنحو الاستعمال الحقيقي، نقول ننفي حقيقة الضرر بنحو الاستعمال الادعائي والعنائي. وأقرب عناية وأقرب ادعاء إلى الاستعمال الحقيقي هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. نحن لو أمكن أن نقيم الدليل على نفي الحكم حقيقة لأقمناه وقلنا به، وحيث أنه لم يمكن إقامة الدليل على نفي الحكم حقيقة وعلى نحو الاستعمال الحقيقي، نقول ننفي حقيقة الحكم بنحو العناية. ما هو وجه العناية؟ أننا لا ننفي نفس الحكم، وإنما نتعنى وننفي الموضوع. إذا نفينا الموضوع نكون قد نفينا الحق. واضح الدليل الأول؟ الدليل الأول مفاده هكذا: بعد أن لم يمكن إرادة نفي الحكم حقيقة، نفي الحقيقة حقيقة الضرر حقيقة، نقول ننفيها عناية وادعاء. ما هو وجه العناية؟ أننا لا ننفي نفس الحكم مباشرة، وإنما ننفي موضوع الحكم. إذا نفينا موضوع الحكم بالتالي نكون قد نفينا نفس الحكم بنفي موضوعه. والدليل الثاني: هذا التركيب لا ضرر ولا ضرار استعمل كثيرا في النفي الادعائي، مثل لا ربا بين الوالد وولده، لا رهبانية في الإسلام، لا إخفاء في الإسلام. واضح أو لا؟ ما أكثر هذه التراكيب التي تستعمل استعمالا ادعائيا؟ لا ربا بين الوالد وولده، تنفي حقيقة الربا، حقيقة الربا متحققة بين الوالد والولد، تنفيها ادعاء عناية، تقول أنا أنفي الربا. إذا نفيت الربا، إذا نفيت الربا في هذه الحالة أنفي الحرمة، حرمة الربا ما موجودة حرمة. إذن هذان دليلان أقامهما الآخون. قال المصنف صفحة 128: واستدل الآخون على رأيه هذا. ما هو رأيه؟ أن المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، لأنه بعد عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة، يعني لا يمكن أن ننفي حقيقة الحكم حقيقة، يعني حقيقة بنحو الاستعمال الحقيقي، لا ضرر ولا ضرار، ما يمكن أن ننفي نفس الحكم. تكلمنا في الرأي الثالث، قلنا أن نفس الحكم قد قيدناه بالضرر، ويكون مفاد القاعدة لا حكم ضرري، نفي الحكم نفس الحكم نفس الحكم. بعد عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة، يعني حقيقة الحكم نفس الحكم حقيقة، بحيث الاستعمال ماذا؟ حقيقي، حقيقة يعني على نحو الاستعمال الحقيقي. بعد عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة، يعني نفي حقيقة نفس الحكم حقيقة، يعني بنحو الاستعمال الحقيقي، فأقرب المجازات هو نفيها، يعني نفي الحقيقة، نفي حقيقة الحكم ادعاء عناية. كيف ننفي حقيقة الحكم عناية وادعاء، إذا نفينا موضوع الحكم، بنفينا لموضوع الحكم نكون قد نفينا نفس الحكم، لكن لم ننفي نفس الحكم حقيقة، وإنما نفينا نفس الحكم عنايتان من خلال نفي موضوع الحكم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، مضافا إلى أن التركيب المذكور، هذه الصيغة لا ضرر ولا ضرر، مثل هذه الصيغة لا ربا بين الوالد والولد، كثيرا ما يستعمل هذا التركيب في النفي الادعائي للنفي الحقيقي، مثل لا ربا بين الوالد وولده، النفي نفي الربا حقيقي أو ادعائي، ادعائي وإلا خارجا يتحقق الربا بين الوالد والولد، لكن ادعاء وعنايتان ببركة حكم الشارع ينفى هذا الموضوع. واضح النفي الحقيقي هو الادعائي، النفي الحقيقي يعني شيء متحقق، خارجا هذا يتحقق واقعا يقع هذا. واضح ولا؟ إذا قلنا نفي حقيقي يعني لا يقع واقعا، إذا قلنا نفي ادعائي في الخارج ربما يقع، لكنه لا يقع ببركة حكم الشارع وتنزيل الشارع. لا ربا بين الوالد وولده، الربا بين الوالد والولد يقع حقيقة وواقعا، لكن ببركة حكم الشارع، الشارع يقول هذا الربا بين الوالد وولده أنا الشارع نزلته منزلة العدم. كثيرا ما يستعمل في النفي الادعائي بخلاف غيره، يعني غير التركيب المذكور من المعاني، فإنها تستعمل في ماذا؟ في النفي الحقيقي. لكن مثل هذه الصيغة لا كذا لا ربا بين الوالد وولده تستعمل في النفي الحقيقي، في النفي الادعائي. واضح إن شاء الله. إلى هنا وضحنا رأي الآخند الخراساني رضوان الله عليه، وضحنا الرأي الرابع، تبقى مناقشة الرأي الرابع. نناقش في الرأي الرابع بمناقشتين، لب المناقشتين، وطبعا لب المناقشتين مختلف، ما ترمي إليه المناقشتان واحد، وهو فكرة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع يصعب تطبيقها في المقام. نحن نسلم وجود هذه الفكرة في المحاورات العرفية، أنك تنفي الحكم بلسان نفي الموضوع، كذا في مثل لا ربا بين الوالد وولده، هذه نسلم، هذه الكبرى نسلم بها. نحن ننكر الصغرى، أن تطبق فكرة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا ننكره، ننكر هذا التطبيق، هذه الصغرى. نحن ننكر أن تكون صيغة لا ضرر ولا ضرار مصداق وتطبيق من تطبيقات القاعدة العامة الكبرى الكلية لفكرة نفي الحكم بلسان نفي موضوع. واضح. لكن الإشكال الأول، نصور فكرة صعوبة التطبيق بتصوير، والإشكال الثاني نصور فكرة عدم التطبيق بتصوير آخر. لب المناقشتين واضح. نأتي إلى المناقشة الأولى، نقول فرق بين المقام لا ضرر ولا ضرار وبين لا ربا بين الوالد وولده، وهذا قياس مع الفارق. لا ربا بين الوالد وولده، الموضوع هو الربا، والحكم هو الحرمة. فإذا نفينا الموضوع الربا انتفى الحكم. فالشارع يقول متى ما تحققت الربا تحققت الحرمة، ولكن بين الوالد وولده ربا غير موجود، جعلت الربا بين الوالد وولده بمنزلة العدم، وحيث لا ربا إذن لا حرمة. واضح هذه الفكرة واضحة، فهذا ينطبق عليها فكرة نفي الحكم الحرمة بلسان نفي الموضوع نفي الربا. في مثالنا لا يمكن تطبيق هذه الفكرة. كيف؟ ما هو الموضوع؟ الضرر. ما هو الحكم؟ إذا تحقق الضرر تحققت الحرمة وتحقق الضمان. واضح ولا؟ إذا أضررت بالآخرين ارتكبت محرما ووجب عليك الضمان. إذا ما هو الموضوع؟ الضرر. ما هو الحكم؟ الحرمة والضمان، وإن كان هذا التعبير فيه مسامحة، فيه تساهل في التعبير. لماذا؟ لأن الضرر ماذا؟ هو نفس النقص، من دون نسبة النقص إلى فاعل معين، فكيف يكون نفس النقص حرام؟ نفس النقص يوجب الضرر. الصحيح أن الموضوع هو الضرار، لأن الضرار هو الإضرار بالآخرين، صدور الضرر من فاعل معين بحسب الدقة. الضرار وموضوع والحرمة والضمان حكم. واضح؟ لكن من باب التساهل في التعبير المسامحة نقول الضرر هو الموضوع والحرمة والضمان هو الحكم. التفتوا جيدا يا إخوة، التفتوا جيدا. الآن طبق معي فكرة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. إذا انتفى الموضوع، ما هو الموضوع؟ الضرر. انتفى الحكم، ما هو الحكم؟ الحرمة والضمان. هذا هو مرادنا. هل مرادنا إذا انتفى الضرر انتفت الحرمة وانتفى الضمان؟ هذا ليس مرادنا يا أخي. مرادنا إذا ثبت الضرر انتفى الحكم. هذا هو مرادنا. مو مرادنا إذا انتفى الضرر انتفى الحكم. واضح ولا؟ نحن مرادنا ماذا؟ مرادنا لا حكم ضرري في الإسلام. فمتى ما ثبت الضرر انتفى الحكم، متى ما وجد الضرر عدم الحكم. أنت الآن ماذا أثبت؟ إذا انتفى الضرر انتفى الحكم. هذا عكس مرادنا. احنا مو مرادنا إذا انتفى الضرر انتفى الحكم، مرادنا إذا انتفى الضرر انتفى الحكم، وليس مرادنا إذا ثبت الضرر انتفى الحكم. تخالف إذن ثبوت الضرر وماذا؟ وانتفاء الحكم، وليس مرادنا إذا انتفى الضرر ينتفي الحكم. واضح؟ إذن لب المناقشة الأولى أن فكرة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع لا تفيدنا في المقام. لماذا؟ لأننا نقول في الربا فعلا إذا انتفى الربا يعني لا يوجد ربا بين الوالد وولده، حرمة ما موجودة، واضح. لكن في مثالنا لا ضرر ولا ضرار، الموضوع الضرر، الحكم، الحرمة والضمان. إذا انتفى الموضوع انتفى الضرر، تنتفي الحرمة وينتفي الضمان، وهذا ليس هو مرادنا. ليس مرادنا إذا انتفى الضرر انتفى الحكم وهو الحرمة والضمان. مرادنا إذا وجد الضرر، حصل الضرر، ثبت الضرر، ارتفع الحكم وانتفى الحكم. واضح. إذا ما رامه الآخند الخراساني رضوان الله عليه لا يمكن المساعدة عليه. واضح. نقرأ هذا المقدار الآن، مناقشة الرأي الرابع. ويمكن، لاحظ علمانا كيف يفكرون ويحللون ويدققون، ويمكن أن يناقش الرأي المذكور للآخذ الخراساني بأن فكرتنا في الحكم بلساننا في الموضوع، بلساننا في موضوعه، موضوع الحكم، يصعب تطبيقها في المقام، في لا ضرر ولا ضرر، صعب أن تطبقها. إذا طبقتها النتيجة غير النتيجة المرجوة. إذا طبقت هذه الفكرة ستحصل على نتيجة أيها الآخون تغاير هذه النتيجة، النتيجة التي ترمو الوصول وترنو الوصول إليها. ففي مثل قولنا لا ربا بين الوالد وولده يمكن تطبيق الفكرة المذكورة، لأن الربا موضوع للحرمة، فنفيه، نفي الربا يعني نفي الموضوع، نفي لها، نفي للحكم، نفي لها يعني للحرمة. واضح وياي أو لا؟ لأن الربا موضوع للحرمة، فنفيه نفي الربا، نفي لا يعني نفي للحرمة. وفي المقام لا ضرر، حكم الضرر، إذا الضرر موضوع، ما هو حكمه؟ حكم الضرر هو الحرمة والضمان. واضح. لاحظ إياي الحاشية، يقول فإن الحكم المتصور للضرر لو كان، يعني لو كان للضرر حكم فهو الحرمة والضمان. إذا الضرر موضوع والحرمة والضمان حكم، ولا يوجد حكم غيرهما غير الضمان والحرمة. وإن كان في ذلك أن تقول أن الموضوع ضرر والحكم هو الضمان وشيء من المسامحة، لماذا؟ الضرر مو موضوع، شيء من المسامحة، يعني التساهل في التعبير، عدم التدقيق في التعبير، باعتبار أن الضرر الذي هو نفس النقص لا حكم له، نفس النقص لا ضمان له ولا حرمة له، وإنما المحرم والموجب للضمان هو الضرار بمعنى الإضرار. واضح. نرجع إلى أصل إلى أصل المد. وفي المقام حكم الضرار، يعني الضرر موضوع، ما هو الحكم؟ هو الحرمة والضمان. فإذا نفي، يعني نفي الضرر الذي هو الموضوع، لازم من ذلك، يعني من نفي الضرر، من نفي الموضوع، نفي الحرمة والضمان اللذان هما الحكم. وذلك عكس المقصود، وذلك يعني نفي الضرر، نفي الحرمة، إذا نفي الضرر عكس المقصود. ما هو المقصود؟ مقصودنا إذا ثبت الضرر انتفى الحكم، وما استنتجناه هنا هو إذا انتفى الضرر انتفى الحكم. لاحظ كيف عكس المقصود، أنت أيها الأخ تريد أن تثبت ماذا؟ نفس رأي المشهور بلسان التمسك بهذا الادعاء، نفي الحكم بلسان، نفي الموضوع. ما هو رأي المشهور؟ لا حكم ضرري في الإسلام، يعني لا يوجد حكم يلزم منه الضرر في الإسلام، يعني إذا ثبت الضرر انتفى الحكم. النتيجة التي توصلنا إليها إذا انتفى الضرر انتفى الحكم. عكس، احنا نريد إذا ثبت الضرر، مو إذا انتفى الضرر. إذا انتفى الضرر عكس إذا ثبت الضرر، وذلك يعني انتفاء الضرر الموجب لانتفاء الحكم عكس المقصود. مقصودنا ومرادنا ثبوت الضرر ينفي الحكم، وليس مرادنا انتفاء الضرر ينفي الحكم. واضح؟ إذن لابد أن نصحح، لابد أن نأتي بفكرة تصحح فكرة الآخوند، وبالتالي نقول الموضوع يا أخي ليس هو الضرر. إذا التزمت أن الموضوع هو الضرر والحكم هو الحرمة والضمان، النتيجة تكون مغايرة للنتيجة التي نرنو إليها. نقول الموضوع ليس هو الضرار، الموضوع الوضوء والحكم الوجوب. فإذا انتفى الموضوع الوضوء ينتفي الوجوب، هذا نفس النتيجة. إذا انتفى، إذا ماذا؟ ثبت الضرار في الوضوء انتفى الوضوء، فإذا انتفى الوضوء ينتفي الحكم. فنأخذ الضرر كعنوان مشير إلى الموضوع، الضرر عنوان والوضوء معنوان. واضح الفكرة إن شاء الله. وما هو المصحح لجعل العنوان مشير إلى المعنوان؟ كون الضرر سبب والوضوء مسبب، كون الضرر وكون الوضوء يستلزم الضرر. واضح؟ إذن ما دام قد حصلنا على مصحح لهذا العنوان المشير نأخذ به. إذا صححنا هذا العنوان المشير يتم ما أفاده المحقق الخراساني. نقرأ هذا المقدار. وعليه، يعني لكون النتيجة عكس المقصود، فلتصحيح تطبيق الفكرة، تطبيق فكرة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، هذه الفكرة المذكورة التي ذكرها الآخوند، لا بد من أخذ عنوان الضرر مشيرا إلى مثل الوضوء حتى يكون المنفي هو الوضوء وليس الضرر. ومن ثم، يعني ومن بعد نفي الوضوء حكمه، ومن ثم حكمه، يعني ومن ثم، يعني ومن بعد ذلك ننفي حكمه، حكم الوضوء وهو الوجوب. إذا انتفى الوضوء وهو الموضوع انتفى الحكم وهو الوجوب. واضح إن شاء الله. وهذا قابل للتأمل، يعني استخدام الضرر كعنوان مشير إلى الوضوء يمكن أن يقبل نتأمل فيه، لأن التعبير عن الوضوء بالضرر، هذا الضرر الذي هو نفس النقص، ليس عرفيا، هذه مناقشة، ليس عرفيا. الضرر نفس النقص، تعبر بالنقص عن الوضوء، هذا تعبير ليس عرفي. فإن الوضوء يستوجب الضرر وسبب له، يعني الوضوء سبب للضرر، لا أنه نفسه، يعني لا أن الوضوء هو نفس الضرر. واضح؟ الآن نناقش بهذه المناقشة. الآن لكي ننتصر للآخوند نقول هكذا: الضرر عنوان والوضوء معنوان. نقول هذه الفكرة غير تامة. لماذا؟ لأننا صحيح في المحاورات العرفية نستخدم العنوان مرآة للمعنوان، تكشف عن المعنوان. لكن متى يا أخي؟ هذا في باب العنوان والمعنوان الذي يوجد بينهما اتحاد. مثل زيد إليه عنوان رجل، إليه عنوان إنسان، إليه عنوان نبي. فالنزاهة والرجولة والإنسانية تتحد مع زيد. هذا في باب العنوان والمعنوان. في باب العنوان والمعنوان يوجد اتحاد، يوجد عينية. زيد هو عين هذا الإنسان، هو عين هذا النبي، هو عين هذا الرجل. واضح. في باب السبب والمسبب لا يوجد اتحاد. السبب شيء والمسبب شيء آخر، الضرر شيء والوضوء شيء آخر. لأن الضرر هو عين الوضوء. واضح ولا؟ بخلاف باب العنوان والمعنوان. أنت الآن أردت أن تنتصر للمحقق الخراساني بأنه استخدم الضرر عنوان والوضوء معنوان. نقول هذا المورد ليس من موارد تطبيق العنوان والمعنوان. العنوان والمعنوان فيما إذا كان هو هناك اتحاد بين العنوان والمعنوان، لا فيما إذا كان هناك تغاير بين العنوان والمعنوان. وبالتالي نقول استخدام الضرر الذي هو سبب في الوضوء الذي هو مسبب ليس عرفيا، لأن العرف يستخدم شيء مرآة لشيء آخر إذا كان العنوان مرآة للمعنوان، ولكن السبب لا يمكن أن يكون مرآة للمسبب. واضح. قال: وفي المحاورات العرفية، الآن يبين أنه لماذا استخدام الضرر في الوضوء ليس عرفيا، لأن الضرر هو نفس النص. وفي المحاورات العرفية وإن كان دفدف مخدر، قد تقول هذا من باب استخدام العنوان والمعنوان وهذا شيء عرفي، محاورة عرفية. نقول: في المحاورات العرفية وإن كان قد يستعمل اللفظ أحيانا بنحو المرآتية، يستعمل اللفظ إلى شيء آخر، إلا أن ذلك استخدام المرآتية والعنوان لكي يكون مرآة للمعنوان يختص بباب العنوان والمعنوان. فالعنوان قد يطلق، العنوان مثل رجل إنسان، قد يطلق بنحو المرآتية على معنوني زيد وعمرو باك، والمصحح لذلك إطلاق العنوان عن المعنوان هو الاتحاد الثابت بينهما، بين العنوان والمعنوان. واضح ولا؟ رجل تصدق على زيد وعمرو باك. فالعنوان عين المعنوان ومتحد معه مع المعنوان. قد تقول لي الإنسانية غير زيد. لا، هذا الإنسان، هذا الجزئي مو الإنسان كله. هذا الإنسان مو هو عين زيد، هو عين. هذا الرجل مو عين زيد. واضح ولا؟ وهذا يعني كون العنوان عين المعنوان ومتحد معه، واستعمال العنوان في المعنوان بخلافه في باب السبب والمسبب، فإن الشأن لا يستعمل أحدهما مرآة للآخر. لا تستعمل السبب عنوان للمسبب ولا المسبب عنوان للسبب. الآن أنت تستخدم كلمة النار في الإحراق وكلمة الإحراق في النار؟ لا، فلا تستعمل كلمة النار مرآة للإحراق ولا بالعكس، لا تستعمل الإحراق الذي هو مسبب عنوانا للنار التي سبب. وما ذلك إلا لعدم الاتحاد بينهما. وما ذلك يعني عدم صحة الاستعمال إلا لعدم الاتحاد بينهما، سبب ومسبب يتغايران. والأمر في المقام كذلك، في الضرر والوضوء الأمر كذلك، الضرر سبب والوضوء مسبب. فإن الضرر الوضوء سبب والضرر مسبب. واضح ولا؟ والأمر في المقام كذلك، فإن الضرر مسبب عن الوضوء، وليس الضرر عينه عين الوضوء وعنوانا له يعني للوضوء. واضح هذا؟ تمام الكلام في المناقشة الأولى للرأي الرابع. تبقى المناقشة الثانية، هذا مضافا إلى أن فكرة نفي الحكم باللسان نفي موضوع يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.